جاي بحبك بريع جايبي جوا في قلبي اشتياقك اني ازورك يا مريمينا جاي لديرك في مريوط مبسوط حاسس بالبركات والصلوات اللي بتحمينا. انت يا بابا كيرلوس جسدك مع مريمينا نجبيبات وانا جاي ازورك يا رعينا يلي بحب بتقدم شعبك وبترفع لينا الصلوات اب حنين غالي علينا. اسقف دير مريمينا الراحل تايب عن كل الشهوات ده حبيبنا واسمه افامينا كان راهب للخالق واهب عمره عن العالم مات ورحل لكن عايش فينا.